يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك علي سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير غربتي نجوى ونيران شوق وأسى وليل طويل غربتي نجوى ونيران شوق وأسى باك وليل طويل يا إله العالمين حبيبي دائم والقلب شاك علي سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى حنيني دائم والقلب شاك علي سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل وإذا حسبي الله ونعم الوكيل يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك علي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير.